وإما أن يدخر له في الدار الآخرة ما هو خير له مما دعا به، وإما أن يدفع عنه من السوء ما هو خير له مما دعا به، يعني يعطيه أو يدخر له في الدار الآخرة أو يدفع عنه من السوء في الدنيا ما هو خير له. ثلاثة أنواع. قال الصحابة رضي الله عنهم: إذن نكثر، يعني ما دام أنه لا بد من الإجابة وأنها تكون على هذه الأوجه إذن نكثر. قال عليه الصلاة والسلام: الله أكثر، يعني كلما أكثرتم في السؤال أكثر الله جل وعلا في الإجابة والعطاء، لأنه جل وعلا لا يعجزه شيء. وأجاب على هذا النوع، يعني الإجابة أجاب بمعنى أنه أعطاهم واحد من هذه الأوجه، واستجاب بمعنى أعطاهم ما سألوا. قالوا استجاب خاصة في المسؤول في المطلوب، وأجاب عامة، يعني قد يجيبهم في المطلوب وقد يجيبهم في غيره. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. جاء أن أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما أسمع الله ذكر النساء بشيء في الهجرة. وهي رضي الله عنها هاجرت إلى الحبشة مع زوجها أبي سلمة رضي الله عنه، ثم عادت إلى إلى مكة، اضطهدت في مكة أولا، ثم هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة، ثم عادت إلى مكة، ثم اضطهدت في مكة، وفرق بينها وبين زوجها أبي سلمة، وفرق بينها وبين ابنها الصغير الذي في حجرها وترضعه من ثديها، ثم هاجرت إلى المدينة رضي الله عنها وأرضاها. فقالت: يا رسول الله، ما أسمع الله ذكر النساء في شيء في الهجرة. فأنزل الله جل وعلا: فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وأقودوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، الآية. قالت الأنصار رضي الله عنهم: أول ضعينة أتت إلى المدينة أم سلمة رضي الله عنها. أم سلمة رضي الله عنها لما عادت من الحبشة مع زوجها أبي سلمة أراد أبو سلمة أن يهاجر، فأخذ أهل زوجته أم سلمة ومنعوها من الهجرة مع زوجها، وهاجر أبو سلمة وبقيت أم سلمة في مكة. ثم جاء أهل زوجها وأخذوا ابنها من حجرها، قالوا: ما دام أهلك منعوك من اللحوق بزوجك نحن نأخذ ولدنا. فأخذوا الولد، ففرق بينها وبين زوجها وبين ابنها، واضطهدت في مكة. ثم رحمها أهلها من كثرة بكائها رضي الله عنها، فأذنوا لها بالهجرة. ثم أذن لها أهل زوجها في أن تأخذ ولدها وهاجرت رضي الله عنها. والضعينة المرأة ليس معها رجال. ثم لما وصلت إلى المدينة واستقرت توفي زوجها أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه، فسارع إليها المهاجرون في الخطبة بعدما تمت عدتها من زوجها جبرا لخاطرها، لأنها أوذيت في الله وصبرت رضي الله عنها. ولما استقر بها المقام مع زوجها في المدينة توفي زوجها لحكمة يريدها الله جل وعلا. كلما ازداد إيمان العبد اشتد بلاؤه، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل كما قال عليه الصلاة والسلام. فخطبها أبو بكر وخطبها غيره من المهاجرين رضي الله عنهم شفقة عليها ورغبة في مواساتها وجبر خاطرها، وتعتذر لأن معها أيتام صغار. فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم، أكرمها الله جل وعلا بخير خلقه، فقالت: مثلك يا رسول الله لا يرد، ما يرد، لكن يمنعني ثلاث، وما هن؟ قالت: صبية في حجري انشغل بهم ولا أؤدي حقك، وفي غيره أخشى أن تقع مني على ما يغضبك فيغضب الله علي، وليس أحد من أوليائي حاضر، ما عندي أحد، ما عندي أحد يزوجني، وحيدة في المدينة رضي الله عنها. فالمصطفى صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بصحابته من الرجال والنساء والصغار والكبار عليه الصلاة والسلام قال: صبيتك صبيتي، أعينك عليهم، والغيرة أدعو الله أن يذهبها، وليس أحد من أوليائك حاضر ولا غائب يكره ذلك. يعني حتى الكفار أوليائك يسرهم أنك تكوني عندي ومعي، ما يكرهون هذا. فقالت: قم يا عمر زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنها صغير. فأصبحت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وكانت موفقة في آرائها ومشورتها على النبي صلى الله عليه وسلم. أشارت عليه يوم صلح الحديبية لما توقف الصحابة رضي الله عنهم عن التحلل بعدما أمرهم عليه الصلاة والسلام، توقفوا يرجون ويأملون أن يؤذن لهم في الدخول إلى مكة، فغضب صلى الله عليه وسلم من عدم مسارعتهم، فقالت: يا رسول الله أوى تحب أن يتحللوا؟ قال: نعم. قالت: أخرج يا رسول الله ولا تكلم أحد وتحلل أنت، ادعو بالحلاق أن يحلق وانحر جزرك وانظر. يسارعون بعد هذا ما يتأخرون، لكن ما دمت تأمرهم ولم تفعل، وكانوا يتوقعون أن يؤذن لهم في الدخول إلى مكة، تريثوا رضي الله عنهم. فلما خرج صلى الله عليه وسلم ودعا ونحر هديه ودعا بالحلاق، تسارع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فكانت موفقة في آرائها، ووفقها الله وجبر خاطرها، وحصلت على الهجرتين، الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة، وأوذيت في ذات الله وصبرت رضي الله عنها وأرضاها. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض، فأني لا أضيع عمل عامل منكم، يعني كل عامل منكم يعمل خيرا يحفظ له عند ربه، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فلا يضيع عند الله شيء. فالمؤمن يثاب على عمله في الآخرة، وقد يثاب عليه في الدنيا مع الآخرة، والكافر يثاب على عمله الذي يتعدى نفعه في الدنيا فقط، ولا ثواب له في الآخرة لأنه كافر. لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. الذكر له ثوابه والأنثى لها ثوابها، ولا يبخس الذكر شيئا ولا تبخس الأنثى شيئا. بعضكم من بعض، بعضكم من بعض، قال فيها المفسرون بعضكم من بعض، أي بعضكم أولياء بعض، بعضكم أنصار بعض، بعضكم من بعض يعني كلكم من ذكر وأنثى، من آدم وحواء، بعضكم من بعض، بعضكم من بعض أي كل واحد يأخذ ثواب عمله، كل يجازى بعمله، ما يؤخذ للذكر من الأنثى ولا يؤخذ للأنثى من الذكر، كل يأخذ ثوابه. فالذين هاجروا، إشارة إلى سؤال أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين. فالذين هاجروا، والهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وكانت مكة قبل الفتح بلد الشرك، بلد الكفار، والمدينة بلد الإيمان، بلد المؤمنين، بلد الهجرة. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم، أخرجوا من ديارهم، أخرجهم المشركون من ديارهم وأموالهم وأهليهم، فخرجوا فرارا بدينهم رضي الله عنهم، وأوذوا في سبيلي، أوذوا في سبيل الله، أوذوا لأنهم أطاعوا الله، أوذوا لأنهم شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أوذوا لأنهم ناصروا دين الله وناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوذوا في سبيلي وقاتلوا، وقاتلوا الكفار لما شرع الله جل وعلا القتال، وكان في مكة لا قتال، وأول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لا قتال، ثم لما أذن الله بالقتال في سبيله سارع الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار، وقاتلوا وقتلوا، قاتلوا وهم يرون أنهم سيقتلون، وقتل بعضهم بالفعل، يعني ما قاتلوا وهم موقنون أنهم لن يقتلوا وإنما يقتل الكفار، لا، هم يعرضون أنفسهم، أغلى ما يملكون أنفسهم يعرضونها للقتل في سبيل الله، ويستسيغون ويفرحون بتعفير وجوههم الطاهرة بدمائهم وبالتراب طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم، اللام هذه يعبر عنها العلماء رحمهم الله بأنها مؤطية للقسم، مؤطية للقسم، يعني أنها متضمنة للقسم، وخبر الله جل وعلا صادق بلا قسم، ويقسم جل وعلا للتأكيد لعباده: لأكفرن عنهم سيئاتهم، دل على أنه قد يحصل منهم سيئات وهم بهذه الصفة، فالله جل وعلا يغفرها ولا يؤاخذهم بها، ويزيدهم ويدخلهم الجنة بفضله، فدخول الجنة برحمة الله جل وعلا، ما أحد يستحق الجنة بعمله مهما يكن، كما قال عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدخول الجنة بفضل الله وإحسانه، لأنه مهما عمل المؤمن من الأعمال الجليلة ما تكون في مقابلة الجنة، شأن الجنة عظيم، ولكن دخول الجنة برحمة الله ودرجاتها بالأعمال، يكون الإنسان بأعلى الدرجات بحسب عمله. لأكفرن عنهم سيئاتهم، والتكفير المحو وعدم المؤاخذة بها، ولأدخلنهم مع تكفير السيئات لأدخلنهم جنات، والجنة هي البساتين، وسميت جنة لأنها تستر ما تحتها من كثافة أشجارها، تستر ما تحتها، وسمي الجن جن لأنهم مستترون عنا، فهم يروننا ونحن لا نراهم. ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أنهار الماء واللبن والعسل والخمر من غير أخدود، تتجه حسب ما يهوى ساكنها، تجري بأمر الله بدون أخدود وبدون أن يحفر لها طريق. أعد الله جل وعلا في الجنة لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، هذا ثواب جزاء أعمالهم الحسنة، من ثاب بمعنى رجع، يعني رجع إليهم ثمرة عملهم، أعمالهم التي قدموها رجعت لهم، وكما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثوابا من عند الله، تفضل من عند الله وثوابا لأعمالهم وحسناتهم، والله عنده حسن الثواب، فالله جل وعلا يعطي الثواب الجزيل على العمل اليسير بفضله وإحسانه. وأضيف الثواب إلى الله أنه كما أنه عظيم جل وعلا وكبير، فهو يعطي العطاء الكبير والجزيل والعظيم سبحانه وتعالى. والله عنده حسن الثواب، حث للعباد على الاجتهاد في الأعمال الصالحة طلبا لثواب الله تبارك وتعالى. اقرأ. يقول الله تعالى: فاستجاب لهم ربهم، أي فأجابهم ربهم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، لا نسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء، فأنزل الله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، إلى آخر الآية. وقالت الأنصار: هي أول ضعينة قدمت إلينا، ومعنى الآية أن المؤمنين ذوي الألباب لما سألوا ما سألوا مما تقدم ذكره فاستجاب لهم ربهم عقب ذلك بفاء التعقيب، كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقوله تعالى: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، هذا تفسير للإجابة، أي قال لهم مخبرا أنه لا يضيع عمل عامل لديه، بل يوفي كل عامل بقسط عمله من ذكر أو أنثى. وقوله تعالى: بعضكم من بعض، أي جميعكم في ثواب سواء. فالذين هاجروا أي تركوا دار الشرك وأتوا إلى دار الإيمان، وفارقوا الأحباب والإخوان والخلان والجيران، وأخرجوا من ديارهم أي ضايقهم المشركون بالأذى حتى ألجأوهم إلى الخروج من بين أظهرهم. ولهذا قال تعالى: وأوذوا في سبيلي، أي إنما كان ذنبهم إلى الناس أنهم آمنوا بالله وحده، كما قال تعالى: يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. وقال تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وقوله تعالى: وقاتلوا وقتلوا، وهذا أعلى المقامات، بأن يقاتل في سبيل الله فيعقر جواده ويعفر، على المقامات أن يبذل ماله ودمه في سبيل الله، يعني ما بذل شيئا من ماله وفر البقية، وإنما بذل ماله وبذل نفسه في مرضات الله جل وعلا، فهذه أعلى المقامات. نعم. وقد ثبت في الصحيحين أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني خطاياي؟ قال: نعم. ثم قال: كيف؟ قلت فأعاد عليه ما قال فقال: نعم، إلا الدين قاله لي جبريل آنفا. وهذا دلالة على عظم شأن حق العباد، أن حقوق العباد لا بد أن تؤدى إليهم، إن أديت في الدنيا وإلا تؤدى في الآخرة. ويجب على المسلم أن يحرص على براءة ذمته من حقوق العباد، لأنها أعظم ما يغفر الذنوب الشهادة في سبيل الله، ولا تسقط حقوق العباد بالشهادة في سبيل الله، بل تبقى، كما قال عليه الصلاة والسلام للرجل: أعد ما قلت، فأعاد إليه: إن أنا قاتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر تكفر ذنوبي؟ قال: نعم، إلا الدين. بعدما أعاد يقول: أخبرني بذلك جبريل آنفا، يعني الدين ما يكفر بالشهادة في سبيل الله. فعلى المسلم أن يحرص على براءة ذمته من حقوق العباد. نعم. ولهذا قال تعالى: لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي تجري في خلالها الأنهار من أنواع المشارب من لبن وعسل وخمر وماء غير آس وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقوله تعالى: ثوابا من عند الله، أضافه إليه ونسبه إليه ليدل على أنه عظيم، لأن العظيم الكريم لا يعطي إلا جزيلا كثيرا. وقال جل وعلا: ثواب عملهم ثوابا من عند الله، والله عظيم يعطي العظيم الجزيل جل وعلا. نعم. وقوله تعالى: والله عنده حسن الثواب، أي عنده حسن الجزاء لمن عمل صالحا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.